بتحس بيا عارفك بتخاف عليا ايوه انت يا حياتي بتمنى نكون سوا حبيب قلبي وعيني في الدنيا انت اللي ليا من غيرك ايه تساوي ايامي في الحياة دايما بتحس بيا عارفك بتخاف عليا ايوه انت يا حياتي بتمنى نكون سوا حبيب قلبي وعيني في الدنيا انت اللي ليا من غيرك ايه تساوي ايامي في الحياة حظي من السماء